كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه الحلقة الثالثة في تحصيل لذة الذكر، نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى. وقد ذكرنا في لأجل تحصيل اللذة الفهم، فهم الكلام الذي يقال، ووقفنا مع ذكر من أذكار الصباح والمساء لنشرحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وقد نصحتك أخي الكريم أن تقرأ الأذكار مرة كل شهر من الكتاب، لأن الإنسان مع الترداد والتكرار أحيانا ألفاظ تحرف ويتعود عليها لسانه فيستمر وينسى، أو لا يتفطن إلى أن اللفظ تحرف وتغير. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أن يذكر الإنسان اللفظ ذاته، لما قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بنبيك. فالشاهد أننا بحاجة إلى المحافظة على الألفاظ النبوية. فلذلك ينبغي أن يكون عندك كتاب للأذكار، مثل كتاب النصيحة للشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، أو مختصر النصيحة، تراجع وتصحح عليه أذكارك كل فترة. يقول الشيخ رضا رحمه الله تعالى: فيستحضر ما ذكرناه آنفا، ثم يتدبر الكلمات مظهرا الفقرة. فيستحضر ما ذكرناه آنفا ثم يتدبر الكلمات مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة. لما تشوف الناس وهي بتقول الأذكار تزعل قوي. أنا السكتة الطويلة دي عشان عمال أفكر أقولها إزاي، كنت هغلط، فعمال أضبط اللفظ. تزعل على الأذكار، هي التظبيطة الأخيرة يعني، تزعل على الكلام العظيم لما يخرج بدون عناية بدون إحساس، ولما تشوف واد بيغني كلام تافه بيتحرق وهو بيأدي الأغنية وهو بينفعل مع الأغنية، واحنا ما بننفعلش مع الذكر. آسف، مش مفروض تيجي دي جنب دي أبدا، بس زي بقولك كده، أنا ساكت كل ده مش عارف ألملم الكلام ده وأقوله إزاي. ما هو أنا كنت بقول للناس اللي بتخطب الجمعة، يعني المشكلة الوقت ما بقاش في إيجاد موضوع أو عناصر موضوع، بقت المشكلة في عرض الموضوع على الناس يتعرض إزاي. الزمن اللي احنا فيه بقى فيه زمن إبهار في الفيديو كليب وفي التمثيليات وفي الإعلانات، إعلانات تجنن الشباب، وأغاني إلى آخره. إن ما كانش الدعاء على المستوى ده في جذب الناس، الناس مش هيلتفتونا، مش هيفهموا مننا. فلازم يبقى عندي، وعشان كده سيدنا سليمان دي المفروض تيجي في أصول الفكر الدعوي، معلش الدنيا دخلت في بعضها. ها، سيدنا سليمان لما الهدهد قال: ولها عرش عظيم، الهدهد انبهر بعرشها. فسيدنا سليمان أدم لها عرش عظيم لازم أبهرها بحاجة أكبر من عرشها عشان تدخل في الدين. قيل لها دخل الصرح، عمل لها صرح، فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، بس كده خلاص، هو ده المطلوب. إنها ما تفهمش إيه ده، تنبهر. كشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض. لا لا لا، دي مش مية، ده صرح. بدل كلمة عرش ده صرح ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما انبهرت حصل لها نوع إبهار. يا جماعة أنا كتير قلت وآسف إن للأسف الشديد إن الباطل ماهر جدا في عرض الباطل، مزخرف مزين مزركش، وإيدينا حق ملطخ، عدمنا كل وسيلة في عرض هذا الحق بطريقة صحيحة. عشان كده بقول كده إن الموضوع موجود، بس الموضوع ده يتقال للناس إزاي، هو ده فكر الدعوة بقى، فكر الداعية، هي ده هو ده الشغل، إزاي تقوله. الشاهد أنا بحبكم في الله، الانفعال بالذكر مش قضية بس طر أصبحنا أصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخلص الأذكار وقالها وهو مفتح نص تفتيحة أو مغمض نص تغميضة وجري عشان يكمل نوم. لا، الانفعال بالذكر. يبقى أول حاجة استحضار الفقر والاحتياج والمسكنة. يا غلبان يا مسكين. وبالمرة ما هو الدرس ده بينه لما كل حاجة برضو يعني ايه غلبان، كلمة وحشة، مفيش غلبان الا الشيطان، الكلام ده ملوش اصل. المقصود بالغلبان الفقير او المسكين او التعبان، ماشي تمشي تمشي، كلمة غلبان تمشي ما توقفهاش وما تدقش. الشاهد ايه، لا دق لو في حاجة غلط ندق، لكن ده مفيش غلط خلاص. مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة، ويجول بقلبه في ملك الله. انا قلت لكم ان عبادة التفكر من العبادات المفقودة في هذه الايام، انك تطلع فوق سطح بيتكم وتنام على ظهرك وتبص للسماء، مش شرط تنام، وقف على السور وبص للسماء وانت في الطيارة وانت في الباخرة وانت في السيارة في طريق سفر، تفكر. انسان لما يجول بقلبه في ملكوت الله شيء عجيب جدا، شيء عجيب فوق العجب. يجول بقلبه في ملك الله وملكوته، فيتحقق عنده حقائق النعم. أصبحنا، كل الدنيا أصبحت، صبح الله الدنيا، ويبصر عظيم منة الله إذ من عليه بالحياة فأصبح معافا مع أنه كان آيسا من إدراك الصباح. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هو قبل ما ينام كان يعتبر ان دي اخر ليلة في حياته، كسر الامل، فلما صحي الحمد لله ان ربنا اداني كمان فرصة تصبح، فيستشعر نعمة الحياة. واحد، اتنين، نعمة المعافاة. كان عطاء السلمي إذا أصبح يتحسس جسمه فيقول أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم، أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. الناس اللي قلوبها صحية بيبقى الأمر ده عندهم وارد، أما اللي عايش وخلاص أو عايش عايش، له دريان صحي وله دريان نام، ده كل همه هو انا نمت كم ساعه، هو ده الموضوع عنده. الشاهد يا اخوه، وها هي رعايه الله تتداركه، فيرسل له روحها، روحه بعد توفيها. قال تعالى: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أرسل الله إليه روحه وهو كان قد مات، فأحياه الله عز وجل. عشان كده تتذكر السنة أنك أنت أول ما تصحى تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ومع غمرة الفرحة، الله أكبر الله أكبر، ومع غمرة الفرحة بنعمة الله يتدارك نفسه بذكر المنعم حتى لا تضمحل رؤية المنعم في خضم الفرحة بالنعمة، فينسب كل النعم بل كل هذا الملك إلى المتصرف الحقيقي فيه، وأصبح الملك لله. مهمة جدا النقطة دي، أصبحنا وأصبح الملك لله. إن بيفرح بس فرحته بالنعمة ما تنساش المنعم، هي دي المشكلة الكبيرة اللي قلتها، إن كتير من الناس تشغله النعمة عن المنعم، يشغله البلاء عن المبتلي، تشغله الفرحة بالعمل عن الشعور بالامتنان لمن أعانه على العمل. كتير يغتر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. والفرح بالعمل من الـ من الـ من الـ من الإيمان. لا، الفرح بفضل الله مش بالعمل، لأن العمل نفسه أنت لا تدري قبل ولا لا، وجرت عليه ولا لا، العمل ده صحيح ولا لا. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يبقى الفرح بإيه؟ بفضل الله وبرحمته، مش بعين العمل، لأن الفرح بعين العمل يجلب العجب، يجلب الغرور، الكبر، الرضا عن النفس. يبقى الفرح قل بإيه؟ بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الشاهد انه في غمرة الفرحة بإعادة الحياة أصبحنا الحمد لله، وأصبح الملك لله. فأصبحنا، أنا أصبحت، وأصبحت أنا والملك لله، وأصبح الملك لله. فوسع ومع نسبة النعمة لصاحبها أصبح الملك لله، والبوء لمسديها، لا ينبغي أن ينسى العبد شكر ربه والثناء عليه فيحمده والحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله، ها؟ والحمد لله. ثم يشهد شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وسر ذلك الإقرار بالألوهية بعد الإقرار بالربوبية. يعني هي بعد ما قال أصبح الملك لله دي ربوبية، يقول لا إله إلا الله ألوهية، لتكتمل معاني التوحيد في قلبه، في قلب العبد في هذه الحال. يقول: فالربوبية هي التصرف والتدبير والملك، وهي متضمنة في قوله سبحانه في قولك في الذكر أصبحنا وأصبح الملك لله. والألوهية هي إثبات استحقاق الله عز وجل بالألوهية، أي كونه إلها يعبد ولا يعبد أحد معه. ثم يكرر بعض معاني الربوبية الأخرى ويحوم حول بعض أسمائه عز وجل وصفاته ليصقل قلبه بتوحيد الأسماء والصفات. فهو سبحانه له الملك أي أنه الملك، وله الحمد أي هو المحمود الحميد. يبقى حتة الذكر دي بس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. جمعت أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. شفتوا يا جماعة؟ هو ده الكلام اللي بنقوله بقى في التربية، مدرسة الربانية هنا عشان تتربى. هو ده اللي بيقوله، مش قضية توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، نحارب فرق القرن الثاني. الجهمية والمعتزلة والمعطلة. لا، ده عشان نعمل بيها. نتعلم التوحيد ده عشان يبقى واقع عملي نفهمه، عشان نشوفه في كلمة الله أكبر. عشان نشوفه في كلمة أصبحنا وأصبح الملك لله. عشان نشوفه وأنا ساجد في سبحان ربي الأعلى. تحقيق التوحيد عمليا واقعيا. تحقيقه وأنا بعبد ربنا. مش المقصود منه المذاكرة والمناقشة والأخذ والرد. وتكفير ده وتفسيق ده، وده مشرك وده مبتدع، مش ده الموضوع. وأنا بتعلم عشان أحكم على الناس، أنا بتعلم عشان أعبد ربنا بالكلام ده، عشان ينفعني في عبادتي. مش يبقى كلام نظري فقط. شفت إزاي في الكلمتين دول في الذكر الصبح جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ثم يعترف بشمول قدرة الله لكل الأشياء. والشيء أعم لفظة في اللغة لشمولها الموجود والمعدوم والكبير والصغير والعظيم والحقير. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء. عمرك فكرت في كلمة شيء دي؟ شيء على كل شيء قدير، يعني قدير على كل شيء. شيء يعني ايه؟ اعم لفظة في اللغة العربية كلمة شيء. يبقى على كل شيء قدير. قدير على ايه بقى؟ الصغيرة والكبيرة، البعيدة والقريبة، العظيمة والحقيرة. قادر على كل شيء. شيء، وهو على كل شيء قدير. ثم يعترف بشمول قدرة الله لكل الأشياء. والشيء أعم لفظة في اللغة لشمولها الموجود والمعدوم والكبير والصغير والعظيم والحقير. ثم يبدأ بعد جولة الثناء على الله هذه الجولة التي لابد أن يشعر فيها بتحليق روحه بين تلك المعاني الراقية، يبدأ في ذلة ومسكنة ممارسة العبودية في أحلى صورها، وهي الدعاء الذي هو مخ العبادة. فيبدأ دعاءه المتناسب مع الزمان، فيسأل ربه خير هذا اليوم وخير ما بعده. وكلمة خير مفرد مضاف فيفيد العموم. أسألك خير هذا اليوم، مفرد مضاف فيفيد العموم كما قال الأصوليون. فهو سؤال لكل خير ولأي خير أن يناله بفضل من الله ورحمته. ومقتضى سؤال الخير ألا يبتلى بالشر، نسأل الله العافية، لأن الشر ليس بخير، ولكنه يؤكد الاستعاذة من الشر مرة أخرى بترداد ألفاظها إمعانا في التذلل، وتأكيدا في المسألة، وإلحاحا في الرغبة. اللهم ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ولما كان الذاكر يستقبل يوما جديدا أو ليلة جديدة، فإنه يحتاج إلى كل معونة على كل عجز يقعده عن الانتفاع بيومه وليلته. وعجز الإنسان إما أن يكون قدريا أي لا حيلة له في دفعه، أو كسبيا، فهو يستعيذ من العجز القدري وهو سوء الكبر، وذلك بأن يبارك الله له في بأن يبارك له ربه في جوارحه وقوته ونشاطه. ومن العجز الكسبي وهو الكسل، وذلك بأن يلهم النشاط وكراهية الدعة والخمول. ربي أعوذ بك، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. فبيستعيذ من العجز القدري انه يكبر، فما يكبر في السن عاجز، فبيستعيذ من سوء الكبر. ما هو ممكن يكبر ويفضل محتفظ بصحته وبطاقاته وبقدراته، وممكن يبقى شاب وفيه سوء الكبر، فيستعيذ من العجز القدري ومن العجز الكسبي اللي بيكسب نفسه هو الكسل. فيسأل الله عز وجل أن يبارك له في جوارحه فلا تعجز وقوته ونشاطه، ويسأل الله عز وجل أن لا يكسل، فأن يلهم الله عز وجل أعضاءه النشاط وكراهية الدعة والخمول. ولما كان الذاكر في جولة قلبية مع تلك المعاني المناسبة لزمان اليوم والليلة، فإنه يفيق بعد تلك الجولة على حقيقة سيره إلى الله، وأن غاية مراده من الذكر والاستعاذة من الشرور أن ينجو حقيقة بدخول الجنة والزحزحة عن النار. هو ده الهدف الرئيسي، الهدف الأساسي، الهدف النهائي. يا جماعة زي ما قلت كده، احنا كل صلاتنا وصيامنا وذكرنا ودعائنا كله وراء ايه؟ الوصول لرضا ربنا. ليه؟ عشان يدخلنا الجنة، هو ده الهدف. عشان كده الرجل لما جه للرسول متصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له علمني دعاء ادعو به فاني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال انت بما تدعو؟ قال اسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال انا ومعاذ حولها ندند. هو ده الموضوع، حولها كل اللي احنا بنقوله ده في الاخر يصب في ايه؟ الجنة والنار، ان ربنا يرزقنا الجنة وينجينا من النار. فلذلك بعد الجولة الإيمانية العظيمة دي في الملكوت وفي الدعاء وفي الثناء وفي الاستعاذة، في الآخر يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. يفيق بعد تلك الجولة على حقيقة سيره إلى الله، وأن غاية مراده من الذكر والاستعاذة من الشرور أن ينجو حقيقة بدخول الجنة والزحزحة عن النار. فيتدارك لسانه هذا الذكر الذي دندن حوله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، فيردد صدى دندنتهما في الكون بترنيمة السالكين الأبدية: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي ذكر القبر في ختام الدعاء والذكر سر عجيب، فإنه بدأ ذكره بالتحليق في أرجاء ملك الله الواسع: أصبحنا وأصبح الملك لله. ثم إنه استشعر سعة الكون بشموله قدرته عز وجل وتصرفه فيه، وهو خليق أن يجعله مبهورا بهذه السعة، فيأتي ذكر القبر ليرده عن هذا التوسع والشعور بالرحابة، ويذكر الضيق الذي ينتظره في القبر. أصل قال إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك، الملك اللي زي ما قلت كده فوق السطح، وبص كده لأطراف الدنيا مفيش، ملهاش آخر. فهذه الرحابة تخليه في الآخر بقى يذكر القبر عشان يتضاءل ويتضام ويستشعر ضيق القبر وأهوال القبر وخطوب القبر. فيا له من ذكر يصعد بالإنسان إلى أعلى عليين ثم ينزل به إلى أسفل سافلين. فإذا هو بعد الذكر قد تجلت له الحقائق ورأى الدنيا وملك الله من زاوية السعة ومن زاوية الضيق، فتتضاءل نفسه أمام هذا الإعجاز وتصغر ذاته في عمق هذه المعاني. وهذه أحلى فوائد الذكر، وهذه أحلى فوائد الذكر، أن يجد الذاكر في نفسه قدرة على إدراك حقائق الأمور فيرى ضآلة ذاته وعظمة ربه، ويبصر تصرف المليك في الكون والحقيقة وحقارته وعجزه التام عن تحريك أنملة أو شعرة في جسمه لم يأذن الله به. هي دي حلوة الذكر. فاضل النقطة السابعة بس في حلوة الذكر، نخليها للقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.